سأل عن الهدية التي تعطى للطبيب بعد قيامه بالعلاج، هل هي مشروعة أو جائزة أو محرمة؟ إذا كان بعد العلاج بعد النهاية لا نعلم فيها شيئا، نتركها أولى، تركها أولى إذا كان يعمل الحكومة عمل الحكومة، لئلا يجره ذلك إلى تخصيص بالاجتهاد دون بقية الناس. أما إذا كان طيب نفسه هذا بالإجرة التي تعقدناه عليها أو بما يشاء من الأجرة يعطيه إذا كان ما شرط له شيء. أما إذا كان في مستشفى الحكومة مستشفى الحكومة فلا يعطى شيء، لا يعطى. لكن لو أعطاه قبل بعد الخلاص وبعد النهاية ومن دون وعد ومن دون شيء لعلنا حرج، لكن تركه أحوط حتى ولو بعد ذلك، لأن قد يتفق معه على ذلك من الداخل، قد يخصه بذي بعناية ويهمل مرضى الآخرين، فالذي أرى أنه لا يعطي شيء ولو بعد الفراغ. وقد تتوق نفسه أيضا سدا للباب وسدا للحيل، لا ينبغي يعطي شيء، بل يدعو له، يدعو له بالتوفيق والإعانة، يقول جزاك الله خيرا، يسأل الله له الإعانة والتوفيق، هذا كلام طيب. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.